القاهرة تقدم سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. تقاس قوة ومكانة أي دولة بقوة اقتصادها، وضيفتنا اليوم تجيد لغة الاقتصاد والتخطيط. إنها الدكتورة يمن الحماقي، الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس. الدكتورة يمن الحماقي شغلت منصب رئيس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس منذ عام 1999 حتى 2011. عملت وكيلا للجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وتعد الدكتورة يمن الحماقي واحدة من أبرز المهتمين بفكرة ربط خريجي كلية التجارة بسوق العمل المصري بزيادة فرصهم في سوق العمل. كما تؤمن الدكتورة يمن الحماقي بأهمية تدريب العنصر البشري من أجل حل مشكلة البطالة. تعمل الدكتورة يمن الحماقي على دعم المرأة في شتى المجالات بوضع استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. وللدكتورة يمن الحماقي الكثير من النشاطات في مجال تنمية الموارد البشرية، فهي عملت رئيس اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية باللجنة القومية للتنمية المستدامة، كما عملت مستشار لوزير التنمية المحلية لشؤون مشروعات الصناعات الصغيرة. أعزائي المستمعين، مزيد من المعلومات ومزيد من التطرق للجوانب الإنسانية والعلمية في حياة الدكتورة يمنى الحماقي أجريت هذا الحوار. الدكتورة يمنى الحماقي، من المعروف أن المرأة يعني في مجال الاقتصاد وفي مجال المحاسبة هي بالفطرة تميل إلى ذلك، ولكن اتجاهك إلى هذا الاتجاه، حتى يعني كنت أستاذ اقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة عين شمس، لكن يعني مشوار طويل في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. الاقتصاد كنت بتنظري له بنظرة يعني مستقبلية سبق الوقت اللي حضرتك كنت فيه. هنرجع للنشأة. النشأة كانت ازاي يا دكتور؟ النشأة، أنا تعليمي فرنساوي، كنت في مدارس راهبات من 3 سنين، دخلت اسمها جاردين دونفون من 3 سنين، ودي اللي هي زي الحضانة يعني. وبعدين تدرجت في اتنقلت بعد كده المرحلة الابتدائية في مدرسة تانية اللي هي الفرنسيس، كان برضو فرنساوي وبرضو راهبات، وفي كنا نشأتي في اسكندرية في سيدي بشر. والحقيقة بعد كده والدي اتنقل للعمل مع اخواته في القاهرة، فما نقلت في القاهرة برضو كان والدي مصمم أن أنا أكمل دراستي باللغة الفرنسية، فكنت دخلت نوتردام دي بيربتويل سكور اللي هي سيدة المعونة الدائمة. دي كانت في مصر الجديدة، لأننا عشنا في مصر الجديدة، اتنقلنا من اسكندرية إلى مصر الجديدة، وكانت دي مدرسة في مصر الجديدة. بعد كده بقى بعد الإعدادية الحقيقة يعني أنا حبيت بقى أكمل عادي، دخلت مدرسة متفوقات، جبت مجموع كبير في الإعدادية، وكنت في فصل المتفوقات في مدرسة مصر الجديدة الثانوية للبنات، ولأن لقيت صحباتي كلهم صديقاتي كانوا دخلوا المدرسة فكنت حابة أكون معاهم، وتشجعت بأن أنا أدخل مصر الجديدة الثانوية ودخلت فصل متفوقات، وبعدين كملت الدراسة بتاعتي عادي. بس كنت بتتميزي بإيه في هذه المرحلة؟ يعني صفاتك الشخصية كانت من أهم الصفات الشخصية بتاعتي. أنا كنت يعني الحقيقة كنت عاشقة للقراءة، وكنت عاشقة لقراءة الأدب العالمي، وكنت بحب جدا أن أنا أعمل مقارنات ما بين الكتاب العالميين وأشوف كل كاتب عالمي بيتميز بإيه، وساعدني دراستي. يعني إحنا دراستنا باللغة الفرنسية كنا بندرس أدب عالمي بشكل كبير، وبالتالي كان دائما اللي أنا كنت بدرسه مع اللي أنا بحب أقرأ ده كان مؤثر عليا. الفترة الأولانية الحقيقة كنت يعني مدفوعة جدا بالأدب العالمي، ومعرفش ما جتش ناحية المصري، يعني ما جتش ناحية مثلا كتاب المصريين أو أقرأ غير الكتاب اللي هم في الجرايد المصرية، يعني بيكتبوا في الصحف دول. طبعا كنت قارئة جيدة جدا للصحف بتفاصيلها والكلام ده، ومن صغري كنت بميل للاقتصاد. يعني أنا حتى غريبة جدا أن أنا كنت بجيب مجلة الأهرام الاقتصادي، يعني على الرغم ان انا ما كانش فيه يعني كانت الميول ادبيه وكده. وانا اصلا كنت بتمنى شويه، كنت بتمنى اطلع صحفيه، وشويه كنت بتمنى اطلع جوه الصحافه ناقده سينمائيه. كنت بحب جدا السينما، وكنت بحب قوي اشوف الادب اللي انا قريته أشوفه مترجم في أفلام. دي كانت هوايتي جدا، يعني كنت بدخل سينما كتير جدا. أهلي كنا بنروح نرجع تاني لإسكندرية سيدي بشر نصيف في كل سنة، وكانت جنبنا سينما الحقيقة بتجيب أفلام أجنبية وتغير كتير جدا، فكنا طول الصيف بنتفرج على كمية أفلام أجنبية كبيرة جدا. ودي كلها كانت بتعكس، أو كنت أنا دايما مهتمة جدا أن أنا أشوف اللي أنا أدمج ما بين قراءات وما بين ازاي ترجمت الى واقع سينمائي. فعشان كده جه من عندي الرغبه ان انا اكون ناقده سينمائيه. كنت برجع اكتب ملحوظاتي على الافلام والعلاقه بين القصه والفيلم وهكذا. يعني الوالد كان بيلمح هذه يعني تغيرات او هذه الصفات في شخصيه حضرتك؟ اكيد، والوالد له دور مهم جدا. يعني الوالد له دور القيمي، الوالد يعني اساس القيم الجميلة اللي في الدنيا كلها أنا خدتها من والدي. يعني مثلا والدي من أكبر القيم اللي هي مثلا راسخة من طفولتي، هو أنه كان هو مدير جنينة حيوانات اسكندرية، كان يعني مع صديقه اللي هو عبدالله النجومي اللي هو كان يوران الملك، كان عملوا كتاب للثدييات المصرية. الاثنين عملوا كتاب للثدييات المصرية، وكان جالهم ناشر أجنبي كبير كان هينشر الكتاب ده. وبعدين جه الناشر قال له أنا هاخدك أنت بس، ومش هقدر أخد عبدالله النجومي صديقك، فتعالى نتفق أنا وأنت لوحدنا. يعني حتى أنا خدت من والدي جدا القيم دي، يعني بمعنى أنا لما أكون مرتاحة نفسيا من موقف عندي أغلى من أي مبالغ مادية، وبالتالي أنا كتير من مواقفي بفضل أن أنا أرجح منظومة القيم اللي بتريحني نفسيا واللي أنا خدتها من والدي عن أن أنا أخد فلوس. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعب وما لا نهاية، وعن طبطوح أقول لك إيه، ده جسر الوفاء ممدود. أبويا وعزي من خيره هنا حوط على أنا اللي كفاية من غيره، ما كانش حيبقى لي وموت. أبويا في الوفا نادر، وحتى وهو مش قادر أقول عايز يقول حاضر ويفتح كل باب مسكوت، واقول له يا ابويا حملني وهات شيل اشيلني، لامتى يا ابويا حتشيلني الدراسة يا دكتورة. الدكتورة أيمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتورة، الدراسة ابتديتيها ازاي؟ دراسة الاقتصاد وجامعة عين شمس وانتقالك من اسكندرية للقاهرة ولهذه الدراسة المحاسبية. يعني أنا هقول لك يعني تدابير ربنا اللي هي يعني فوق كل شيء. يعني أنا كنت حابة الاقتصاد جدا وحابة، وبالتالي في الثانوية العامة تعبت جدا إن أنا أجيب مجموع سياسة واقتصاد. كنت يعني حط في دماغي إن أنا هدخل سياسة واقتصاد، وبعدين فرقت معايا على 2%، شوفي قد إيه، ودخلت تجارة عين شمس. فطبعا كنت زعلانة جدا، يعني يوم ما جات لي تجارة عين شمس كنت زعلانة جدا، ازاي كل التعب ده وانا بذلت الجهد ده. وبعدين انا دايما اقول الحمد لله، ويعني قدر الله ما شاء فعل والخيرة فيما اختار الله. فخلاص اندمجت في تجارة عين شمس واشتغل، ويعني اخلصت في حضور المحاضرات، وان انا شخصية جادة جدا، يعني لازم اعمل شغلي مظبوط وملتزمة جدا، وبالتالي مذاكرة يعني مذاكرة، فبذاكر بحضر محاضراتي بانتظام والكلام ده. والحمد لله تفوقت، جبت في سنة رابعة امتياز. جيت يعني في سنة تالتة كانت أختي عايشة في ليبيا وقالت لي تعالي اقعدي معايا شوية في الصيف وكده، فروحت. كنا بنحضر فرح أخويا هناك، فروحت. وبعدين لقيت هناك شغلانة في الحسابات، وقعدت اتعلمت الحسابات بتاعة شركة سياحة معاها، هي كانت بتشتغل في شركة سياحة. وبعدين خلصنا السنة دي تالتة، جينا في سنة خلصت أنا امتحانات رابعة، ورحت عرضوا علي إن أنا أبقى مدير الحسابات بدل مدير الحسابات اللي علمني ده، اللي هو كان راجع مصر. وأنا امتحنت سنة رابعة، يعني هم قالوا لي أنت خلاص كده أنت مهيئة أنك تمسكي مدير الحسابات وهتيجي تمسكي المنصب ده. وبدأوا خدوا الباسبور عشان يعملوا لي إقامة والكلام ده. انا في التوقيت ده جالي كلمني يعني في التليفون وقال لي انك انت جالك خطاب تعيين معيده في كليه التجاره جامعه عين شمس. طبعا التخصصين الموجودين في تجاره عين شمس هما في التوقيت ده كانوا محاسبه واداره، مفيش غير كده. شوفي بقى النصيب، يعني ان انا طبعا انا خدت قرار فوري، انا باسبوري كان بيتعمل له اقامه، وطبعا اخواتي زعلوا مني جدا لان كان نفسهم ان انا اكمل معاهم واقعد معاهم ونشتغل والكلام ده. وكان في كمان اناظر يعني بزنس تاني كان موجود في ليبيا يعني. فانا خدت قرار فوري ان انا ارجع فورا، يعني انا عايزه ارجع، انا عايزه ابقى معيده، يعني انا عايزه اشتغل في الكارير ده، عايزه ادرس وعايزه اعمل ماستر وبي اتش دي وكلام. فرجعت فورا، يعني قلت للمدير الشركه شكرا اديني باسبوري، ورجعت فورا. صوري بقى ان انا رجعت لقيت ايه، مفاجاه كانت من اجمل المفاجآت، ان لاول مره ينشا قسم للاقتصاد في كليه التجاره جامعه عين شمس، وان انا اتخذت معيده في قسم الاقتصاد. يعني كنت اول معيده في القسم، كنت من اوائل، يعني ما كنتش انا لوحدي، كان في عدد اخر من زمايلي تعينوا معايا، ولكن دول اول معيدين يتعينوا من خريجين الكليه. فشوفي سبحان الله، يعني ان ربنا رجع لي اللي انا كنت بتمناه. ودخلت بقى الكارير المعيده، قابلت رئيس القسم، اول مقابله ما كانتش لطيفه قوي، قال لي انا انت لغتك ايه؟ قلت له لغتي فرنساوي. قال لي لا ما تنفعش، روحي اتعلمي انجليزي. اللي يشتغل عندي هنا المعيد، اللغه الاساسيه عندنا هنا الانجليش، مراجع كلها بالانجليش، ولازم ممكن هتدرسي بالانجليش ولازم تروحي تتعلمي انجليش. على طول بدات فورا على طول، مع ان على فكره اللغه احنا المدارس الفرنسيه بتاعتنا كنا بناخد انجليش، كان الانجليش بتاعنا قوي يعني. لكن على طول رحت داخله في مدرستين، واحده الصبح واحده بالليل، واحده للنطق وواحده للجرامر والتكست والكلام ده والفوكابلوري والكلام ده. وبالتالي انا حبيته جدا، وكنت عشان كده خدت المنظمات الدولية في الماجستير، وبعدين في الدكتوراه خدت بقى التجارب الدولية الناجحة. يعني درست تجربة الجنوب شرق أسيا والصين وإمكانية أن مصر تستفيد منها، فبرضه هي علاقات اقتصادية دولية برضه. فأنا الدكتوراه بقى طلعت بريطانيا، قعدت سنة ونص، جمعت المراجع العلمية في بعثة داخلية وعملت أبحاث هناك في بريطانيا، وعملت سيمينارات وعملت دراسات ميدانية هناك. وفترة دي كان زوجي بياخد البي اتش دي بتاعته، كان هو الدكتور صابرين كان بياخد البي اتش دي بتاعته، فبرضو احنا قعدنا هناك، كان ابننا محمد لسه سنة يعني، قعدنا هناك لسنتين ثلاثة كده، وهو كمل بقى لغايه ما خلص البي اتش دي، وانا رجعت الرساله بتاعتي مكتوبه وجيت هنا كملت بقى الاجراءات المناقشه. الدكتوره يمنى الحراقي استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس، يعني دائما الناحيه الاجتماعيه بتاخد جانب يعني الزوج، وهو الاستاذ الدكتور صبري ندى، هو رئيس قسم المحاسبه بكليه التجاره جامعه عين شمس سابقا. دكتوره، يعني عندما يكون الزوجين من نفس المهنه، هل ده بيكون بيحقق نجاح اسرع لكلا الزوجين يا دكتوره؟ والله هي لها مزايا ولها عيوب، يعني الوجود في نفس مجال العمل لها مزايا. لها مزايا انك بتبقي بيبقى طبعا في مجال طبعا الحوار زي ما بتقولي كبير، في مجال لاننا نتشارك موضوعات كتيرة، في مجال نساعد بعض يعني، ودي مهمة جدا في كارير الجامعة، لانه لما يكون عندك اطفال انت استاذ الجامعة ما عندوش اجازات وما عندوش وقت فاضي. هل تنظيم الوقت يا دكتورة عامل من عوامل النجاح دي الدكتورة يمنى الحماقي؟ ده عامل أساسي. أنا دون تنظيم للوقت أنا لا يمكن كنت أقدر أحقق اللي أنا حققته، لأنه يعني أنا بنظم وقتي في كل حاجة، الأكل بيترتب أنه يتعمل، لازم أكون مرتبة في الأسبوع كله إيه اللي هيتعمل، الأكل إيه مع بعض المرونة طبعا، ولازم تكون الحاجات مستلزمات البيت لازم تكون عندي، فالشوبينج المرتبط بده لازم أكون جايباه وعملاه، وطبعا حاجات ولادي واحتياجاتهم وكل ما هو مرتبط بالدراسة ووقت كمان فراخهم هيقضوا مين، دي كلها حاجات يعني كانت تاخد مني برضو وقت، كانت تاخد مني تخطيط جيد بيصل لنتائج طيبة. استخدام الوقت الصح طبعا بتيجي فرصة كبيرة جدا، اليوم ده كبير جدا لو انت احسنت استخدامه تقدر تعملي حاجات كتير جدا فيه. يعني أنا بقول للطلبة بتوعي يا جماعة، من الحاجات بتزعلني جدا في الشباب بتاعنا دلوقتي انه مفيش قيمة للوقت. لا. يعني هم بيضيعوا وقت في حاجات يعني، وبيتصوروا ان هم ان هو ده الانبساط. لا، دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش أنا تعبان، دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش أنا تعبان، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. أعزائي المستمعين، لازلنا في أنا المصرية. معنا الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بك دكتورة. يعني المجال العلمي لحضرتك مع المجال العملي، حضرتك شخصية كما ذكرت شخصية منظمة جدا، شخصية بتنظر إلى النجاح ولكن بخطوات ثابتة بتصل إليها. أهم المحطات العلمية والعملية في حياة الدكتورة يمنى الحمى. شوفي، أنا هقول لك طبعا الدراسة والحصول على الماجستير والدكتوراه دي من العلامات الفارقة، لأن أنا تعبت جدا فيهم، وبعدين بيعقب ذلك عشان تبني الكارير بتاعك الأكاديمي، بيعقب ذلك الحصول على أستاذ مساعد ثم أستاذ، ودي كل واحدة منهم بتاخد 5 سنين بتعملي أبحاث وبتتعبي قوي في الأبحاث، وبعدين بتقدميها للجنة العلمية، ولازم اللجنة تجيز هذه الأبحاث عشان تديكي درجة الأستاذ المساعد ثم الأستاذ. فإذا القصة، عشان كده أنا بسأل قوي ما ينادوا ناس أستاذ دكتور وهو لا واخد دكتوراه ولا واخد أستاذ، يعني وخد، يعني حرام بجد. يعني إحنا برضو ما عندناش احترام برضو لقصة إن كل واحد، يعني أنا بسأل حتى مع الطلبة بتوعي، طلبة بتوعي وهم بيدرسوا الماجستير والدكتوراه بيقعدوا يسموا نفسهم دكاترة. يعني دي حاجة متأصلة فينا، ان احنا يعني ندي لنفسنا حاجة احنا مش ده حقنا. خاصة الدرجة العلمية بتكون يعني نتيجة مجهود. بيقول لي دكتورة، قبل ما اخد الدكتوراه كنت بقول له انا مش دكتورة لسه، يعني ما اخد الدكتوراه فتبقى الدكتوراه لها طعم. يعني ما تيجي تقولي لي دكتورة وانا فعلا دكتورة لها طعم، لان هي حقيقية، لكن لما اللفظ كده بيفقد قيمته ومعناه، يعني التايتل نفسه بيفقد قيمته ومعناه لما تقعدي تستخدميه عن غير حق. فدي عملية برضو خطيرة جدا. ولكن دي مرحلة مهمة في حياتي. المرحلة الثانية المهمة جدا في حياتي هي مجلس الشورى. دي مرحلة غاية في الثراء وغاية مجلس في اكتساب القدرة. أنا كنت نائب، كنت مع دكتورة فرخان ده، وهي الحقيقة اللي كان يعني لها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى فيه إنها رشحتني إن أنا أكون في عضو مجلس الشورى. بعد كده أنا اشتغلت معاها في اللجنة اللي كانت هي ماسكاها، اللي هي لجنة التنمية المحلية. ثم بعد كده طلب مني، لأن أنا كنت بعلق في مجلس الشورى وبجتهد وبقرا التقارير وبشتغل كويس، فطلب مني ان انا بقى اتحول الى اللجنه الاقتصاديه، ويعني وصلت لوكيل اللجنه الاقتصاديه. وكنت بمسك ملفات كتيره جدا في مجلس الشورى. القصه بقى مجلس الشورى كان علامه فارقه لي، لان عرفت الفرق ما بين الواقع والدراسه الاكاديميه. يعني انت ما بتبقي دراسه اكاديميه بتبقي قاعدة بتجتهدي وبتقري بتخلي الطلبة بتوعك ينزلوا ويعملوا دراسات ميدانية وتعرفي الواقع، بتحضري طبعا، انت بتعملي دراسات ميدانية، بتحضري وركشوبس كتيرة، بتسافري، كل ده بتجيلك في إطار عملك الأكاديمي، لكن لا يمكن تاخدي الخبرات الحياتية زي ما تنزلي وسط الناس وتشوفي وتسمعي مشاكلهم. عشان كده دكتورة يمنى في فترة من الفترات كان يعني النجاح الاقتصادي يعني أرقام فقط، ولكن في الواقع كان المواطن غير لامس. لأنه إحنا دايما كان عندنا مشكلة إننا كنا بنهتم بالإصلاح المالي والنقدي. يعني لما نيجي نعمل إصلاح اقتصادي، يمكن من أشهر برامج الإصلاح الاقتصادي هو البرنامج اللي عملناه مع صندوق النقد الدولي بعد ما مصر أعلنت إفلاسها سنة 90. مديونياتها كبيرة، وصلنا أننا ما كناش قادرين نسدد المديونيات، وبالتالي هنا دخلنا مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي. ركز طبعا القائمين دكتور عاطف صبيح الله يرحمه، الحقيقة كان بيقود المرحلة دي، ولكن هو نجح جدا. بس لما تيجي تقولي هل الإصلاح حقيقي ولا نقدي ومالي، نقدي ومالي. ايه هو الفرق بين النقدي والمالي والحقيقي؟ النقدي والمالي هو بياخد السياسات المالية والنقدية ويتكلم لك في الفلوس وبتدور ازاي وانفاق الدولة والموازنة، لكن الحقيقي بيتكلم لك على الطاقات الانتاجية في البلد، بتنتجي بقد ايه، بتصدري بقد ايه، نقلتي تكنولوجيا ولا لا، الشباب بتاعك متعلم كويس، قادر يلاقي فرص عمل بمستوى مهارات عالية، قادر نتيجة ان مستوى مهاراته عالية دي قادر يجيب دخول عالية. هو ده الاصلاح الحقيقي اللي بيصل الى غالبية الناس، اللي بينمي الاقتصاد ككله. يمكن لو انا اديتك مثال واضح جدا يعكس ده، اكبر دولة تقدر تعكس اللي انا بقوله دي هي الصين. تجربة الصين بتقول فعلا اللي انا بقوله ده، بتقول دولة نجحت بكثافة سكانية رهيبة وكلهم عايشين بياكلوا الدود اللي في الارض، ازاي ان هم النهاردة تحولوا الى الصين نجحت من 2005 ل 2015 تطلع 750 مليون مواطن من تحت خط الفقر. ده كله بالتمكين الاقتصادي. عشان كده لما اجي اقول لك انا بتبنى في مصر اسلوب التمكين الاقتصادي للفقراء، واحنا النهاردة عندنا في حياة كريمة فرصة ذهبية لتحقيق ده. وابتدت الدولة، يعني الدولة بتنظر إلى صح. يعني إيه رفع معاناة المواطن وسكن وفي جميع المجالات صحة وسكن. بصي بقى يا هلا، أنا عندي نقطة هنا مهمة جدا وفرصة إنك بدل فتحتيني إن أنا أقولها. أنا عندي هنا يعني فكر مرتبط بإيه. أنا داخل في حياة كريمة، بعمل إيه في حياة كريمة؟ أنا داخل بدخل بقول يا مواطنين عايشين في القرى، بتعيشوا كنتوا في ظروف سيئة جدا من حيث كتير منكم مش لقي صرف صحي، مياه نظيفة، مش لقي مسكن يأوي بالشكل الأدامي المحترم، مش لقي خدمات طبية سليمة، مش لقي تعليم جيد. فأنا باجي أقول لك إيه، أنا بدخل لك ده خلاص، بوفر لك كل الكلام ده وبعمل لك صرف صحي. طيب حجم الإنفاق اللي أنا هعمله عشان أحقق ده مرعب. يعني الدولة حتى الآن مخصصة 600 مليار جنيه مصري لتحقيق ده. الإنفاق مرعب. ولما أجي أقول بقى أنا عايز أصير قضية مهمة وأنا كتبت فيها وكلمت فيها كتير، توزيع الإنفاق. يعني أنا مثلا النهاردة لما الدولة وفرت 600 مليار جنيه قالت دول أنا يعني بخصصهم لهذا المشروع، طب توزعهم إزاي؟ أنا من وجهة نظري إن أنا أخلي نسبة كبيرة من ده للبناء البشر وتأهلهم وتمكينهم من مشروعات اقتصادية تزيد الطاقات الإنتاجية في مصر. هل بناء الإنسان مش يبدأ من المكان يا دكتورة؟ وده يكون جغرافيا. وعشان كده أنا بأطالب بأن يمكن الرئيس قال إيه وهو بيبدأ يطرح موضوع حياة كريمة، قال إحنا هنهتم بالبعد الاقتصادي، إننا عايزين نشوف المناطق الاقتصادية. إذن أنا عايزة هنا أبتدي أعمل زي التجربة الصينية. التجربة الصينية لما تروحي الصين هتلاقي فيه كل إقليم اقتصادي كأنه جمهورية مستقلة، ورئيس الإقليم الاقتصادي ده كأنه رئيس جمهورية، وبيتحاسب في النهاية يعني عمل إيه وحقق إيه وبناء على ما حققه يجازى إيجابا أو سلبا. هل لأن المساحة وعدد السكان لابد من عمل ذلك للانضباط ونشر الفكرة يا دكتورة؟ ممكن يكون ده، وممكن يكون كمان أنه النجاح في نموذج زي ده، لأن أنا رحت الصين عدة مرات وزرت الأقاليم الاقتصادية دي، هو الإبداع الصيني هلا جاي منين؟ جاي من إن المنطقة اللي أنا بقولك عليها دي، يعني نفرض إن هي منطقة، أديكي مثلا، نفرض إن هي منطقة، أنا رحت مثلا زرت منطقة بتنتج أدوات كتابية. لما تيجي تشوفي الأدوات الكتابية هديكي مثلا اللي هو الأستيكة مثلا. الأستيكة دي الصين بتنتجها مثلا بمئات درجات الجودة، وبالتالي معها السعر. يعني انت ممكن تجيبي من هناك أستيكة تشتريها بقرش، وممكن تجيبي واحدة تشتريها بعشرة جنيه وعشرين جنيه، بيرضوا يعني المستويات كلها. ما معنى بقى ده؟ دي سر المعجزة الصينية. سر المعجزة الصينية إن هي تستطيع أن تتعامل مع كل أنواع المستهلكين، وبالتالي هتلاقي الصين بتصدر لأفريقيا الغنية وبتصدر سوريا الفقيرة جدا، أفريقيا الفقيرة جدا، وبتصدر لأمريكا الغنية جدا، تمام؟ فهي بتصدر هنا كواليتي ومواصفات معينة، وبتصدر هنا ومواصفات معينة. هو الأفريقي اللي عايز السلعة دي الرخيصة وماشية معاه، وبالتالي إذا الصين نجحت في أن هي تتملك differentiation، تنويع في الإنتاج، تنويع جبارة في الإنتاج. ما فيش دولة في العالم نجحت في كده. انت روحي زوري أي بلد في العالم هتلاقي كل إنتاج في أي دولة في العالم في كذا نوع. دكتورة، هل هم نجحوا في ذلك نتيجة دراسة الأسواق دراسة جيدة، ودراسة مزاج المواطن في كل دولة دراسة جيدة أيضا؟ طبعا بتفق معك تماما، هي الدراسة الجيدة للأسواق والدراسة الجيدة للأسواق وطبيعة كل سوق والمستهلك جوه كل سوق. مين المستهلك اللي هياخد منهم؟ عشان كده لما انا مثلا رحت كذا مره في الصين واتقابلنا في بي تو بي انشطه كتيره جدا، يقول لك البيزنس تو بيزنس، تعالوا يا بيزنس من هنا ومن هنا، ده عايز يشتري وده عايز يبيع، كل اللي راح الصين بيشتري ما بيبيعش، لان الصين مغطيه كله تمام. الصين بتستورد بقى المنتجات اللي تضيف عليها اللي هي تقدر تجيبها من حتة تانية بأسعار أرخص، مستلزمات الإنتاج، مستلزمات الإنتاج اللي تقدر تستورد طبعا مواد خام، لأنها مصادر الطاقة هي بتحتاج استيراد مصادر طاقة ضخم جدا، يعني بتستورد بترول بكميات كبيرة جدا، لأنها طبعا إنتاجها الصناعي ضخم جدا، ويعني تاني أكبر دولة منتجة، تاني أكبر إنتاج في العالم، وبالتالي بتحتاج مصادر طاقة. الإبل في كل مكان، في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين، مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها، شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تضحك في سنين، من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة، كان في بلدنا في ناس المحروم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. دكتورة يمنى الحماقي، وأنا أعمل يعني بحث عن هذه الحلقة، لاحظت أن في علاقة خاصة بتربط الدكتورة يمنى بالطلبة، يعني دائما في رسائل متبادلة في الحوار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يعني قيمة الأستاذ مع الطالب، ولكن بيكون في مفردات بينها حب يا دكتورة. بس يا هلا، أنا كل بنت قاعدة من طالباتي وكل ولد قاعد من طلابي أنا بعتبرهم بنتي وابني، أنا عندي ولد وبنت فبعتبرهم بنتي وابني بالظبط، ده إحساسي ناحيتهم، فببقى عايزة أديهم كل اللي عندي وعايزهم أشوفهم أحسن ناس. بتواجهني بقى مشاكل، المشاكل دي هي إيه؟ إن الطالب المصري دلوقتي بقى كل ما يهمه الدرجة، مش هو بيتعلم إيه ولا بقدراته ايه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، يمكن بنشوفها في كل حتة. كتير جدا عندنا وكتير معهم دكتوراه وكتير يعني، ولكن ما تعلموش كويس، ما تعلمش كويس مش هياخد حاجة، فأتزقين ده مش هياخد حاجة. فهو يعني قصة انه يتصور ان الجامعة دي مكان للدلع والتهريج، كتير من شبابنا بيتصور كده وبيزعل لو حد وقف له في الكلام ده وحاول يغير مفاهيمه أو يحطه في مكانه الصح، من أنه ده مكان محترم لازم تحترمه، ولازم تعرف أن هنا في مكان له شروط، ولازم تيجي أنت جاي عشان تتعلم، يبقى لازم يبقى عندك الاستعداد لده والرغبة في ده، وكمان أن تدي ده حقه عشان تطلع واخد حقك. فالعلاقة بيني وبين الطلبة بتوعي هي علاقة مميزة من ناحية أن اللي بيحس بده عندي بيتجاوب، اللي بياخده على ان انا عنيفة وشديدة ومعقدة مثلا ممكن تتقال الكلمة دي ما بيستفدش مني اكيد، لكن انا مش جاية اطبطب على الناس، انا جاية اقول بستخدم الاسلوب الامثلة وممكن اضحك مرة وممكن وكله، ولكن انا سيريوس، انا شخصية جدة، ما عنديش يعني مثلا ببقى داخلة في دماغي المحاضرة، أنا لغاية دلوقتي بحضر محاضرتي قبل ما أدخل، يعني صم اللي هيتقال، لكن لغاية دلوقتي بفتح الكتب وأشوف الجديد والحديث وأشوف الأمثلة اللي من الواقع العملي الجديد المرتبطة بالموضوع بتاعي، فأنا بدي الحاجة حقها وأنا جدة، فلازم كمان الطالب اللي قدامي يبقى جد، الطالب اللي هيبقى جاي يهرج لا أما مش هيبقى له مكان معايا. وبالتالي دي هي بقى نقطة الاتفاق والاختلاف بيني وبين الطلبة بتوعي. فالناس اللي بتحس بيا بتستفيد مني كويس قوي، وبتبقى علاقتي بيهم أكتر من رائعة، لأنه بقولك أنا بعتبرهم ولادي وبناتي. الناس اللي جاية بقى عايزة تهرج والكلام ده ما بتلاقيش سكة معي. الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، دائما الجوائز والتكريمات هي بتكون محطة مهمة في حياة كل شخص. طبع والله، بصي يعني ده أكيد على فكرة، الإنسان بطبعه يعني بيحب انه يتم تكريمه، ويحب يحس انه الجهد اللي بيبذله ده موضع تقدير من الناس وكله. لكن عارفة انا مش من الناس اللي مثلا ما يتقال قدموا على جوائز اجري اقدم، يعني انا ما فيهاش التركيبة دي، يعني عارفة ازاي؟ عشان كده انا في كتير من الجوائز مثلا ممكن اكون ممكن يبقى عندي فرصة فيها لكن ما بروحش قد، ولكن يعني الحمد لله كان في تكريم خدته في جامعتي، كان في عدة يعني وسائل للتكريم خدته في مجلس الشورى من خلال جهد كبير أنا عملته، خدته من خلال إن أنا النهاردة الحمد لله أنا عندي مؤسسة أهلية، أنا برأسكز على التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين الاقتصادي للفقراء، وبتشتغل على بناء القدرات بالتدريب، وبتشتغل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتبني قدرات وبتوجه الشباب. فأنا يعني الجمعية الأهلية دي كان هدفي منها هو أن أنا ما ببقاش بتكلم من فراغ، يعني ما بقاش أقول للطلبة حاجة وأنا مش حاسة بيها على أرض الواقع، يعني لا ده أنا عندي يا جماعة تجربة عملية بتقول 1 2 3. وكتير على فكرة من الطالبات بتوعي على فكرة يعني تطوعوا أنهم يشتغلوا معايا في الجمعية الأهلية لوحدهم، أبصل لهم بعدين لما بقول لهم يعني مثال مثلا إحنا بندرس حاجة على مكافحة الفقر، فبقول لهم بصوا أنا هقول لكم الإكسبيرينس بتاعتي كذا كذا، وفي إكسبيرينس تانية دوروا عليها وشوفوا التجارب دي إيه النقط اللي هي عملتها وفي نقاط النجاح ونقاط الفشل عشان تتعلموا، عشان أنتوا تبتدوا وأنتوا بتخططوا لحياتكم تبتدوا تشوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه بحياتكم. يعني اللي بيحس إنه هو هيبقى سعيد بأنه عمل اجتماعي ودي بتسري جدا الشخصيه، ودايما العلم في خدمه المجتمع يعني. طبعا طبعا عندك ده وعندك ده، نتمنى يعني هو دائما بناء الانسان، حتى هي مبادره اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عده سنوات بناء الانسان في جميع المجالات. يمكن احيانا بعض الاعلام بنعمل في ذلك وبنحاول ان احنا نبرز بناء الإنسان في كافة المجالات. دائما التوعية بتلعب دور كبير في نشر المفاهيم الصحيحة، وحتى لو كانت بطيئة لكن دائما الزرعة اللي لما بتكون ثابتة بتطلع كويسة. صحيح، بتفق معك تمام. والبذرة ما تكون جيدة بتطلع زرعة جيدة، وبالتالي احنا عايزين نبذر بذور جيدة في أرض جميلة، أرض مصر الحبيبة اللي احنا ان شاء الله بنتمنى لها كل الرخاء، وهي تملك كل مقومات الرخاء، وشعبها جميل ورائع، ولكن نطهر نفسنا من القيم السلبية اللي جدت علينا دي وما كناش نعرفها خالص، نطهر نفسنا منها ونحط قواعد ثواب وعقاب واضحة، وكل ده بإذن الله احنا ماشيين فيه، وبإذن الله بالتوفيق. لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، أعزائي المستمعين. في نهاية لقائنا يعني أنا سعدت بهذه السهرة من خلال حواري مع الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتورة يمنى يعني شكرا لحضرتك على هذه السهرة وهذه الإطلالات السريعة يمكن على محطات كثيرة في حياة حضرتك الزاخرة والممتدة إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا هالة، والله أنت حوارك ممتع وأنا ما حسيتش بالوقت، فأنا بشكرك على هذا الحوار، وكل عام ومصر والأمة الإسلامية والعالم كله في أحسن حال بمناسبة هذه الأيام المفترجة. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. الأسبوع القادم. والمخرجة نسرين لطفي.